يا رب بالقرآن قوي عزمنا، أنت القوي وكلنا ضعفاء. يا رب بالقرآن حقق أمرنا، يا رب بالقرآن حقق أمرنا، أنت الغني وكلنا فقراء. يا رب بالقرآن وحد شملنا لكي لا يشمت بأمة الإسلام أعداء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم زدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. وصل ربنا على حبيبك وأكرم خلقك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، صلى الله وسلم وبارك عليه يا صاحب الحوض المورود والخلق المعهود والمقام المحمود. يا صاحب الحوض، كم من ناس من أمل في ولده يوم تسقي منه كل ظمي، لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك. يا سعد من تلقاه بالدعم، أنت الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا. تقوم وحدك كل الرسل لم تقم، يقول كل نبي من تهيبه نفس، فتسجد أنت للرحمن من أمل تقول أنت لها. يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخير كله. إخوة الإيمان، لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فكان. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم به قوما تسيل دماؤهم في القدس في بغداد في لبنان، وارحم إلهي كل حاضر ومعزيا قد جاء مجلسنا مستمتعا ومتدبرا قرآنا في ليلة التكريم للأم الكريمة. نعم الأم التي أنجبت حافظ القرآن، نعم الأم التي جعل الله من نفسها صفوة، فسبحان من قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو جريشة. وأنا أقول إذا كانت العائلة بها ما بها من المناصب والأماكن والمراتب، فإن منزلة أهل القرآن تفوق كل المراتب. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهؤلاء هم الصفوة الذين اصطفاهم الله لحفظ كتابه وتلاوة كتابه. قد أتوا متسابقين متنافسين لرد شيء من واجب. فضيلة القارئ الصغير السن كبير المقام بالقرآن الشيخ محمود أبو جريشة شاكرا لكل السادة الأعلام قراء القرآن الكريم الذين شرفونا اليوم، شاكرا أيضا لمن أتى من محافظة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ولفضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان المقيم من بابه، وفضيلة الشيخ محمد علي سليم بالمشيني السبلوين، ونده القارئ الشيخ إبراهيم محمد علي سليم. أيها السادة، نبدأ الآن بقارئ كان من الصفوة اختير يوما ليكون الأول على جمهورية مصر العربية كمثل الشيخ أحمد صلاح عبد الله، لكنه محمد لطفي عبد الفتاح قارئ وله في التلاوة إيضاح، والمقيم بميت القرش مركز ميت غمر دقهلية، يتفضل مشكورا داعين الله أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلى ما مسّ حديث. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك جعلوا القرآن عظيم من ربك وكن من وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. القارئ الشيخ محمد مطفي عبد الفتاح القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بميت القرشي مركز ميت غمر، شاكرين لحضراتكم جميعا باسم آل أبو جريشة وباسم الوالد الكريم الحاج جمال أبو جريشة ونجله الكريم قارئ القرآن المجيد الشيخ محمود جمال أبو جريشة نجل الراحلة الكريمة، وشاكرين لمن أتوا أثناء التلاوة من أتميدة مركز ميت غمر فضيلة القارئ الشيخ منصور أبو عيادة، ومن صافور فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا، ومن إكوة الشيخ محمود عبد السلام. أما العلم الإذاعي الكبير والنجم الطاروطي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، شاكرين لفضيلته، كما نشكر أيضا لفضيلة الشيخ أحمد صقر من بهنباي، وإلى مبتهلنا الليلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي الذي نستمتع معه وهو ينشد خير الأنام في ليلة هجرته. شاكرين ايضا لفضيلة القارئ محمد يونس من المحمودية وفضيلة الوالد الكريم الحاج محمد ابو عيسى والوالد الكريم الحاج عاطف الصقر فضيلة الشيخ احمد المهر والوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الاشراف وابن قرية العصايب. ايها الاخوة الكرام من قراء القاهرة نشكر لفضيلة الشيخ محمد احمد كريم بالقطايا من محافظة القاهرة قارئين جليلين اذاعيين اختاروا منهم واحد فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان اثر ان يتلو ممن عنهما جميعا فضيلة القارئ الشيخ رضوان محمد رضوان ابن قرية ميت ابو عربي مركز الزقازيق والمقيم من بابا جيزة يتفضل مشكورا.